عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأسانيد المتصلات الإمام أبي عبد الله القرطبي قال في تفسير سورة الفرقان في قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقفنا على المسألة السادسة المتعلقة بهذه الآية. اقرأ عليك السادسة. أحسن الله إليكم شيخنا. السادسة: فأما الكلب إذا ولغ، أعزكم الله، فأما الكلب إذا ولغ في الماء فقال مالك: يغسل الإناء سبعا ولا يتوضأ منه وهو طاهر. فقال الثوري: يتوضأ بذلك الماء ويتيمم معه، وهو قول عبد الملك بن عبد العزيز ومحمد بن مسلمة. قال أبو حنيفة: الكلب نجس ويغسل الإناء منه لأنه نجس. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد كان مالك يفرق بين ما يجوز اتخاذه من الكلاب وبين ما لا يجوز اتخاذه منها في غسل الإناء من ولوغه. وتحصيل مذهبه أنه طاهر عنده، لا ينجس ولوغه، ولا ينجس ولوغه شيئا، لا ينجس ولوغه شيئا ولغ فيه طعاما ولا غيره، إلا أنه استحب إراقة ما ولغ فيه من الماء ليسارة مؤنته. وكلب البادية والحاضرة سواء، ويغسل الإناء منه في على كل حال سبعا تعبدا. هذا ما استقر عليه مذهبه عند المناظرين من أصحابه. ذكر ابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها. فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور وطهور. أخرجه الدارقطني. وهذا نص في طهارة الكلاب وطهارة ما تلغ فيه. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يركون شيئا من ذلك. وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب الحوض الذي سأله عمرو بن العاص: هل تارد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. رجعوا مالك الدار قطني. ولم يفرق بين السباع والكلب من جملة ولم يفرق بين السباع والكلب من جملتها. ولا حجة للمخالف في الأمر بإراقة ما ولغ فيه، وأن ذلك للنجاسة، وإنما أمر بإراقته لأن النفس تعافه لا لنجاسته، لأن التنزه من الأقدار مندوب إليه، أو تغريضا عليهم لأنهم نهوا عن اقتنائها كما قاله ابن عمر رضي الله عنهما والحسن. فلما لم ينتهوا عن ذلك غلظ عليهم في الماء لقلته عندهم في البادية، حتى اشتد عليهم فيمتنعوا من اقتنائها. وأما الأمر بغسل الإناء فعبادة لا لنجاسة، كما ذكرناه بدليلين: أحدهما أن الغسل قد دخله العدد، الثاني أنه قد جعل للتراب قد جعل للتراب فيه مدخل لقوله عليه الصلاة والسلام: وعفروه الثامنة بالتراب. ولو كان للنجاسة لما كان للعدد ولا التراب فيه مدخل ولا للتراب فيه مدخل كالبول. وقد جعل صلى الله عليه وسلم الهر وما ولغ فيه طاهرا، والهر سابع لا خلاف في ذلك، لأنه يفترس ويأكل الميتة. فكذلك الكلب وما كان مثله من السباع، لأنه إذا جاء نص في أحدهما كان نصا في الآخر. وهذا من أقوى أنواع القياس، وهذا لو لم يكن هناك دليل. وقد ذكرنا النص على طهارته فسقط قول المخالف والحمد لله. السابعة: يعني تكلف لنظرة المذهب، الله المستعان. نعم. السابعة: ما مات في الماء مما لا دم له فلا يضر الماء إن لم يغير ريحه، فإن أنتن لم يتوضأ به. وكذلك ما كان له دم سائل من دواب الماء كالحوت والضفدع لم يفسد ذلك الماء موته فيه، إلا أن تتغير رائحته. فإن تغيرت رائحته وأنتن لم يجوز التطهر به ولا الوضوء منه، وليس بنجس عند مالك وليس بناجس عند مالك. وأما ما له نفس سائلة فمات في الماء ونزح مكانه ولم يغير لا ونزح مكانه في نفس الوقت يعني ولم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فهو طاهر مطهر سواء كان الماء قليلا أو كثيرا عند المدنيين. واستحب بعضهم أن ينزح من ذلك الماء دلاء، واستحب بعضهم أن ينزح من ذلك الماء دلاء لتطيب النفس به، ولا يحدون في ذلك حدا لا يتعدى، ويكرهون استعمال ذلك الماء قبل نزح الدلاء. فإن استعمله أحد في غسل أو وضوء جاز إذا كانت حاله ما وصفنا. وقد كان بعض أصحاب مالك يرى لمن توضأ بهذا الماء وإن لم يتغير أن يتيمم، فيجمع بين الطهارتين احتياطا، فإن لم يفعل وصلى بذلك الماء أجزأه. وروى الدارقطني عن محمد بن سيرين أن زنجيا وقع في زمزم يعني فمات، فأمر به ابن عباس رضي الله عنه فأخرج، فأمر بها أن تنزح. قال: فغلبتهم عين جاءتهم من الرطب فأمر بها فدسمت بالقباطي والمطارف حتى نزحوها، فلما نزحوها انفجرت عليهم. أخرجه عن أبي الطفيل أن غلاما وقع في بئر زمزم فنزحت، وهذا يحتمل أن يكون الماء تغير، والله أعلم. وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: كل نفس سائلة لا يتوضأ منها، كل نفس سائلة لا يتوضأ منها، ولكن رخص في الخنفساء والعقرب والجراد والجدجد إذا وقعنا في الركاء فلا بأس به. جدجد هدهد. قال شعبة: أظنه قد ذكر الوزغ. أخرجه الدارقطني قال حدثنا حسين بن إسماعيل. أخرجه الدارقطني قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة فذكره. الثامنة: ذهب الجمهور من الصحابة وفقهاء الأمصار وسائر التابعين بالحجاز والعراق أن ما ولغ فيه الهر من الماء طاهر، وأنه لا بأس بالوضوء بسوره، لحديث أبي قتادة فأخرجه مالك وغيره. وقد روي عن ابي هريره رضي الله عنه في خلاف، وروي عن عطاء بن ابي رباح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين انه امر باراقه ماء ولغ فيه الهر وغسل الاناء منه. واختلف في ذلك عن الحسن، ويحتمل ان يكون الحسن راى في فمه نجاسه ليصح مخرج الروايتين عنه. قال الترمذي لما ذكر حديث مالك: وفي الباب عن عائشه وابي هريره، هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق، لم يروا بسؤر الهرة بأسا. هذا أحسن شيء في الباب، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأتي به أحد أتم من مالك. قال الحافظ أبو عمر: الحجة عند تنازع الاختلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح من حديث أبي قتادة أنه أصغى لها الإناء حتى شربت الحديث. وعليه اعتماد الفقهاء في كل مصر إلا أبا حنيفة ومن قال بقوله فإنه يكره سؤره، وقال: إن توضأ به أحد أجزأه. ولا أعلم حجة لمن كره الوضوء بسور الهرة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة، وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقاس الهر عليه، وقد فرقت السنة بينهما في باب التعبد في غسل الإناء. ومن حجته السن ومن ومن حجته السنة فاصمته. ومن حجته عفوا، أحسن الله إليك، ومن حجته السنة خاصمته، ولا خصمته؟ خاصمته غلبته يعني حجة يبقى بدون ألف بقى ولا إيه؟ المخاصمة في جدال. مفعلة نعم. زيادة في الفعل. ومن ح... نعم أحسن الله إليك، ومن حجته السنة خاصمته، وما خالفها مضطرح، وبالله التوفيق. ومن حجاتهم ايضا ما رآه قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الحديث صريح في استثناء الهر لعلتين: انها ليست بنجس، وانها من القاطمة عليه، وان كانت من عامة السباع، استثناء صريح. نعم. احسن الله اليك. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ومن حجتهم ايضا ما رواه قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: طهور الاناء اذا ولغ فيه الهر ان يغسل مرة او مرتين، شك قراء. وهذا الحديث لم يرفعه الا قرة بن خالد، وقرة ثقة سنة. قلت: هذا الحديث اخرجه الدارقطني، ومتنه: طهور الاناء اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل 7 مرات، الاولى بالتراب والهر مرة أو مرتين، قرة شك. قال أبو بكر: كذا رواه عاصم أبو عاصم مرفوعا، ورواه غيره عن قرة: ولوغ الكلب مرفوعا، ولوغ الهر موقوفا. وروى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

استدل به على استعمال النبيذ في الاحاديث، وهي ضعاف لا يقوم منها شيء منها على ساق، ذكرها الدارقطني وضعفها ونص عليها. وكذلك ضعف ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء. وضوء. نعم، وضوء. بسم الله عليكم. النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء. في طريقه ابن محرز متروك الحديث، وكذلك ما روي عن علي. نعم، ابن محرر. محرر. نعم، في طريقه ابن محرر متروك الحديث، وكذلك ما روي عن علي رضي الله عنه انه قال لا بأس بالوضوء بالنبيذ. الحجاج وابو ليلى ضعيفان، وضعف حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال تفرد به ابن العياث وهو ضعيف الحديث. وذكر عن علقمة بن قيس أنه قال قلت لعبد الله بن مسعود أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد منكم ليلة أتاه داعي الجن؟ فقال لا. قلت هذا إسناد صحيح لا يختلف في عدالة رواته. وأخرج الترمذي حديث ابن مسعود قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك؟ قلت نبيذ. فقلت نبيذ، فقال تمرة طيبة وماء طهور. قال فتوضأ منه. قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث على أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد الرجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث، لا نعرف له. لا نعرف له رواية غير هذا الحديث. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان وغيره، وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إليه. قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب والسنة وأشبه، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذه مسألة مطولة في كتب الخلاف، وعمدة التمسك بلفظ الماء حسب ما تقدم في المائدة وبيانه، والله أعلم. الثانية عشرة، لما قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال ليطهركم به، توقف جماعة في ماء البحر لأنه ليس بمنزل من السماء، لأنه ليس بمنزل من السماء، حتى روى عن عبد الله بن عمر وابن عمرو معا أنه لا يتوضأ به لأنه نار ولأنه طبق جهنم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكمه حين قال لمن سأله هو الطهور وأبو الحل ميتته، أخرجه مالك. وقال فيه أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر. حتى روى عن عبد الله بن عمرو نعم انه تفضل به عند ابن عمر وابن عمرو الاثنين. حتى روى عن عبد الله بن عمر وابن عمرو معا ماشي وقد كره بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو هو نار. قال ابو عمر وقد سئل ابو عيسى الترمذي عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليم فقال وعندي حديث صحيح. قال ابو عيسى فقلت للبخاري هشيم يقول فيه ابن ابي برزه، فقال واهم فيه انما المغيره بن ابي برده. قال ابو عمر لا ادري ما هذا من البخاري رحمه الله، ولو كان صحيحا لاخرجه في مصنفه الصحيح عنده، ولم يفعل لانه لا يعول في الصحيح الا على الاسناد. وهذا الحديث لا يحتج اهل الحديث بمثل اسناده، وهو عندي صحيح لان العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته احد من الفقهاء، وانما الخلاف بينهم في بعض معانيه. قد اجمع جمهور من العلماء وجماعه أئمة الفتوى بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه، وأن الوضوء به جائز، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما كره الوضوء بماء البحر، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرج عليه. كلام ابن عبد البر ولو كان صحيحا لأخرجه، كلام غير مقبول يعني، لأنه ليس كل صحيح أخرجه البخاري. وحديث المغيرة بن أبي برده هو ابن أبي برده الصحيح. أحسن الله عليك. آه. ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرج عليه ولا التفت إليه لحديث هذا الباب، وهذا يدلك على اشتهار الحديث عندهم وعملهم به وقبولهم له، وهو أولى عندهم من الإسناد الظاهر الصحة لمعنى ترده الأصول، ولله التوفيق. قال ابن عمر، قال أبو عمر وصفان بن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري من عباد أهل المدينة وأتقاهم لله ناسكا كثير الصدقة بما وجد من قليل وكثير كثير العمل كثير العمل خائفا لله. يكنى أبا عبد الله سكن المدينة لم ينتقل عنها ومات بها سنة 32 و100. ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يسأل عن صفوان، يسأل يسأل عن صفوان بن سليم فقال: ثقة من خيار عباد الله وفضلاء المسلمين. وأما سعيد بن سلمة فلم يروي عنه فيما علمت إلا صفوان، والله أعلم. ومن كانت هذه حاله فهو مجهول لا تقوم به حجة عند جميعهم. وأما المغيرة بن أبي بردة فقيل عنه إنه غير معروف في حملة العلم كسعيد بن سلمة، وقيل ليس بمجهول. قال أبو عمر: المغيرة بن أبي بردة وجدت ذكره في معاذ موسى بن نصير بالمغرب، وكان موسى يستعمله على الخيل، وفتح الله له في بلاد البربر فتوحات في البر والبحر. خليه يمشي، خليه يمشي، اقفل. ده هو ده داخل في المايك. اقفل. وروى الدارقطني من غير طريق مالك عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. قال: اسناد حسن. الثالثة عشرة قال ابن العربي: توهم قوم أن الماء إذا فاضلت للجنب منه فضلة لا يتوضأ به، لا يتوضأ به. وهذا مذهب، وهو مذهب باطل. فقد ثبت عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلت من جفنة وفضلت فضلة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه، فقلت: إني قد اغتسلت منه. فقال: إن الماء ليس عليه نجاسة، أو قال: إن الماء لا يجنب. قال أبو عمر: يا جنوب. قال أبو عمر: وردت آثار في هذا الباب مرفوعة في النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وزاد بعضهم في بعضها: ولكن ليغترفا جميعا. فقالت طائفة: لا يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في إناء واحد، لأن كل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه. وقال آخرون: إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأة بالإناء ثم يتوضأ الرجل بعدها بفضلها، وكل واحد منهم روى بما ذهب إليه أثرا. والذي ذهب إليه الجمهور من العلماء وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة من فضله، انفردت المرأة بالإناء ولم تنفرد. وفي مثل هذا آثار كثيرة صحيح، والذي نذهب إليه أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها، فلا وجه للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال، والله المستعان. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثتني ميمونة رضي الله عنها قالت: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابه. قال: هذا حديث حسن صحيح. وروى البخاري عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يقال له الفرق. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونه. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بجفنه، فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا منه، فقالت: يا رسول الله، اني كنت جرما. قال: ان الماء لا يجنب. قال: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. ورد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أتوضأ وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك. قال: هذا حديث حسن صحيح. وروي أيضا عن راجل من بني غفار أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة، عن فضل طهور المرأة. وفي الباب عن عبد الله بن سرجسة. وروى الدارقطني يعني. وروى أيضا الدارقطني. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس: وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق. الرابعة عشرة روى الدارقطني عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسخن له الماء في قمقمة ويغتسل به، ولو هذا إسناد صحيح. وروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء في الشمس، فقال: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. رواه خالد بن إسماعيل المخزومي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة وهو متروك. رواه عمرو بن محمد للأعشم بالشين أم الثاء أم التاء. الأعثم، وأنه الأعثم بالساء. نعم. عن فليح عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهو منكر الحديث ولم يروه غيره عن فليح ولا يصح عن الزهري. قاله الدارقطني. الخامسة عشرة: كل إناء طاهر، كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا إناء الذهب والفضة، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذهما، وذلك والله أعلم التشبه بالعجم والجبابرة لا لنجاسة فيهما، ومن توضأ فيهما أجزأه وضوءه وكان عاصيا باستعمالهما. وقد قيل: لا يجزئ الوضوء في أحدهما والأول أكثر. قاله أبو عمر: وكل جلد ذكي فجائز استعماله للوضوء وغير ذلك. كان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله، وقد تقدم في النحو قوله تعالى: لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. قوله تعالى: لنحيي به، أي بالمطر، بلدة ميتا بالجدوبة والمحل وعدم النبات. عمرو بن قال حرب كعب: المطر روح الأرض يحييها الله به. وقال ميتا ولم يقل ميتة، لأن معنى البلدة والبلد واحد. قاله الزجاج. وقيل أراد بالبلد المكان، ونسقيه قراءة. سمعني؟ نعم شيخنا. أنت مش معايا ولا مش لا، أنا معايا؟ ظننت فضلتك بتكلم حد جنبك. الأعسن بالسين المهملة. بالسين. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا. ونسقيه قراءة العامة بضم النون. وقرأ عمر بن الخطاب عاصم والأعمش فيما روى المفضل عنه نسقيه بفتح النون. مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا، أي بشرا كثيرا وأناسي. طيب، بشرا كثيرا وأناسي. وأناسي واحد إنسي، نحو جمع القرقور قراقير وقراقر، في قول الأخفش والمبرد وأحد قولي الفصل. وله قول آخر: وأن يكون واحده إنسانا ثم تبدل من النون ياء، فتقول أو تبدل من النون ياء فتقول أنا. والأصل أناسين بسرحان وسراحين وبستان وساتين، فجعلوا الياء عوض من النون. وعلى هذا يجوز صراحي وساتي، لا فرق بينهما. قال الفراء: ويجوز أناسي، أناسي بتخفيف الياء التي فيما بين لا أناسي. هي وعايز يقول أناسي ولا أناسي؟ الياء التي بتخفيف الياء أناسي التي، خفيف أناسي. يا سيدنا عفوا، ويقول بتخفيف الياء التي فيما بين لام الفعل وعينه. مش فاهم يعني. بتخفيف يعني بحذفها يعني. أصل قراقير وقراقر الذي حذفت هي الياء الأولى، الياء اللي بين القاف والراء، يبقى كالياء هنا بين السين والياء، صح؟ ناسي آنيسة يا آنيسة ناسية. آنيسة آناسي أيوة، يبقى أصولها النون والسين والياء، الهمزة مش داخلة معانا. فيما بين لام الفعل السي وعين. الياء الأخيرة دي، والعين السين، والياء حذفة زي قراقير قراقر، نعم صح كده؟ آه، أحسن الله إليك. آناسين قوله تعالى: آناسي أناسين أناسي أناسي بس. ايوه، انا اقصد بتخفيف الياء. يعني ايه تخفيف الياء؟ مش أناسي ايوه يا سيدنا، انا فاهم. هو بيقول بتخفيف الياء التي فيما بين لام الفعل خلاص بقى، وعينه. دي تفصيل، دي تفصيل فقط، لكن الياء مخفف أناسي. نعم، احسن الله اليك. قوله تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا. قوله تعالى: ولقد صرفناه بينهم، يعني القرآن، يعني القرآن، وقد جرى ذكره في أول السورة. قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان. وقوله: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وقوله: ولقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وقوله: اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي جحودا له وتكذيبا به. وقيل: لقد صرف، ولقد صرفناه بينهم، هو المطر. روى يعني ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه انه ليس عام باكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء، فما زيد لبعض نقص من غيرهم او نقص. وهذا معنى التصريف. وقيل صرفناه بينهم وابلا وطشا وطلا ورهاما. قال جواري الرهام الأمطار اللينة ورثاثا. وقيل تصريفه تنويع الانتفاع به في الشرب والسقي والزراعة به والطهارات وسقي البساتين والغسل وشبهه والغسل. ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال عكرمة هو قولهم في الأنواء مطرنا بنوء كذا. قال النحاس ولا نعلم وإن أهل التفسير اختلافا أن الكفر هاهنا قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، وأن نظيره فعل النجم كذا وكذا، فعل وأن نظيره فعل النجم كذا وكذا كذا، وأن نظيره فعل النجم كذا، وأن كل من نسب إليه فعلا فهو كافر. وقال الربيع بن صبيح قال وروى الربيع بن صبيح قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الناس فيها رجلين شاكر وكافر، فأما الشاكر فيحمد الله تعالى على سقياه وغياثه، وأما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا. وروي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من سنة بأمطر من أخرى، ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي صرف الله ذلك إلى غيرهم، فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك. أصبح الناس فيها رجلين شاكر وكافر، فأما الشاكر فيحمد الله تعالى على سقيه وغياث، فأما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا متفق على صحته وهذا متفق على في الصحيحين. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا صحيح. بعرف يا شيخ ايه السقط عندنا؟ عندي فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا، نعم وهذا متفق على صحته بمعناه، وسيأتي في الواقعة إن شاء الله. سيأتي وروي من حديث ابن مسعود الواقعة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال وروي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من سنه بامطر من اخرى، ولكن اذا عمل قوم بالمعاصي صرف الله ذلك الى غيرهم، فاذا عصوا جميعا صرف الله ذلك الى الفافي والبحار. وقيل التصريف راجع الى الريح وقد مضى في البقره بيانه. قرا حمزه والكسائي ليذكروا مخففه الذال من الذكر. الباقون مثقلا من التذكر اي ليذكروا نعم الله ويعملوا. طيب ليذكروا نعم الله ويعلموا ان من انعم بها لا يجوز الاشراك به. فالتذكر قريب من الذكر، غير ان التذكر يطلق فيما بعد عن القلب فيحتاج الى التكلف في التذكر. قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا أي رسولا ينذرهم كما قسمنا المطر ليخف عليك أعباء النبوة، ولكننا لم نفعل بل جعلناك نذيرا للكل ترتفع درجتك فاشكر نعمة الله عليك. فلا تطع الكافرين أي فيما يدعونك إليهم لاتباع آلهتهم وجاهدهم به. أي قال ابن عباس بالقرآن، قال ابن زيد بالإسلام، وقيل بالسيف، وهذا فيه بعد لأن السورة مكية نزلت قبل الأمر بالقتال جهادا كبيرا لا يخالفه فتور. قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا الكلام إلى ذكر النعم ومرج خلى وخلط وأرسل. قال مجاهد أرسلهما وأفاض أحدهما في الآخر. قال ابن عرفة مرج البحرين أي خلطهما فهما يلتقيان، يقال مرجته إذا خلطته ومرج الدين ومرج الدين والأمر اختلط واضطرب. ومنه قوله تعالى في أمر مريج، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وهكذا شبه به، فقلت له كيف أصنع عند ذلك؟ جعلني له فداك. قال الزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، عليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة. خرجه النسائي وابو داود وغيرهما. وقال الازهري: مرج البحرين خل بينهما، يقال مرجت الدابه اذا خليتها ترعى. وقال ثعلب: المرج الاجراء، المرج الاجراء. فقوله مرج البحرين اي اجراهما. وقال الاخفش: يقول قوم امرج البحرين مثل مرج فعل وافعل بمعنى. هذا عذب فرات أي حلو شديد العذوبة، وهذا ملح أجاج أي فيه ملوحة ومرارة. روى طلحة أنه قرئ وهذا مليح بفتح الميم وكسر اللام، وجعل بينهما برزخا أي حاجزا من قدرته لا يغلب أحدهما على صاحبه، كما قال في سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وحجرا محجورا أي سترا مستورا يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر، فالبرزخ الحاجز والحجر المانع. وقال الحسن: يعني بحر فارس وبحر الروم. وقال ابن عباس وابن جبير: يعني بحر السماء وبحر الأرض. قال ابن عباس: يلتقيان في كل عامل وبينهما برزخ قضاء من قضائه، وحجرا محجورا حراما محرما أن يعذب هذا الملح بالعذب أو يم أي أن يعذب هذا الملح بالعذب أو يملح هذا العذب بالملح. قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. في مسألتان: الأولى قوله تعالى: والذي خلق من الماء بشرا أي خلق من النطفة إنسانا فجعله أي جعل الإنسان نسبا وصهرا، وقيل من الماء إشارة إلى أن الخلقة فيه على أي لا أصل الخلقة، وقيل من الماء إشارة إلى أصل الخلقة في أن كل حي مخلوق من الماء. وفي هذه الآية تعديد النعمة على الناس في إيجادهم بعد العدم، تنبيه على العبرة في ذلك. الثانية قوله تعالى: فجعله نسبا وصهرا، النسب والصهر معناه يعني يعمان كل قربى تكون بين آدميين. قال ابن العربي: النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع، فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا. ولذلك لم يدخل تحت قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم بنته من الزنا. ولذلك لما يدخل تحت قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم بنته من الزنا، لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين. وإذا لم يكن ناسب شرعا فلا صهر شرعا، فلا يحرم الزنا بنت أم ولا أم بنت، وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام، لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما، فلا يلحق وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام. وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحلال ما ولا وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام، لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما، فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما. قلت: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنا أو أخته أو بنت ابنه من زنا، فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون وهو قول الشافعي، وقد مضى هذا في النساء مجودا. قال الفراء: النسب الذي لا يحل نكاحه. وقاله الزجاج وهو قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: واشتقاق الصير من صارت الشيء اذا خلطته، فكل واحد من الصيرين قد خالط صاحبه فسميت المناكح صهرا لاختلاط قال الناس الفراء بها. قال الفراء: النسب الذي لا يحل نكاحه. والصهر الذي يحل نكاح الصهر الذي الله عليكم. قال الفراء: النسب الذي لا يحل نكاحه، والصهر الذي يحل نكاحه. وقاله الزجاج وهو قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: واشتقاق الصير من صهرة الشاي اذا خلطته، فكل واحد من الصيرين قد خلط صاحبه فسميت المناكح صهرا لاختلاط الناس بها. وقيل الصير قرابة النكاح، فقرابة الزوجة هم الاختان، وقرابة الزوج هم الاحماء، والاصهار يقع عاما لذلك كله. قاله الاصمعي. وقال ابن العربي: الأختان وأبو المرأة وأخوها وعمها، كما قال الأصمعي: الصهر زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمه. وقال محمد بن الحسن في رواية أبي سليمان الجوزجاني: أختان الرجل أزواج بناته وأخواته وعماته وخالاته وكل ذات محرم منه، وجاره كل ذي رحم محرم من زوجته. قال النحاس: الأولى في هذا أن يكون القول في الأصهار ما قال الأصمعي، وأن يكون من قبله من قبلهما أن يكون من قبلهما وأن يكون من قبلهما جميعا. يقال: صارت الشيء خلطوه، فكل واحد منهما قد خلط صاحبه. والأولى في الأختان ما قال محمد بن الحسن للجهتين، إحداهما الحديث المرفوع، روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا علي فخاتني وأبو ولدي، وأنت مني وأنا منك. هذا على أن زوج البنت خاتن، والجهة الأخرى أن اشتقاق الخاتن من ختن ولا قطعه، وكأن الزوج قد قطع عن أهله وقطع زوجته عن أهلها. قال الضحاك: الصير قرابة الرضاع. قال ابن عطية: وذلك عندي وهم أوجبه أن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما من السبي سبع ومن الصهر خمس. رواية أخرى: من الصهر سبع، يريد قوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وأخوالكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهذا والنسب. ثم يريد الصهر قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، إلى قوله: وأن تجمعوا بين الأختين. ثم ذكر المحصنات. ومحمل هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد حارما من الصهر ما ذكر معه، فقد أشار بما ذكر إلى عظمه وهو الصهر، لأن الرضاع صهر. إنما الرضاع عديل النسب، يحرم منه ما يحرم من النسب بحكم ما توري فيه. ومن روى: وحارما من الصهر خمس، أسقط من الآيتين الجمع بين الأختين والمحصنات وهن ذوات الأزواج. قلت: وابن عطية جعل الرضاع ما تقدم ناسبا، وهو قول الزجاج. قال أبو إسحاق: الناسب الذي ليس بصهر، من قوله جل ثناؤه: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وأن تجمعوا بين الأختين، والصهر له التزويج. قال ابن عطية: وحكى الزهراوي قولا أن النسب من جهة البنين، والصهر من جهة البنات. قلت: وذكر هذا القول النحاس، وقال: لأن المصاهرة من جهتين تكون. وقال ابن سيرين: نزلت هذه الآية بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، لأنه جمعه معه نسب وصهر. قال ابن عطية: فجأة معهما وكادت حرمة إلى يوم القيامة. وكان ربك قديرا على ما خلق، على خلق ما يريده. قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. لما عدد النعم وبين كمال قدراته، عجب من المشركين في شراكهم به من لا يقدر على دفع نفع ولا ضر، أي إن الله له الذي خلق ما ذكره. ثم هؤلاء لجهلهم يعبدون من دونه أمواتا جمادات لا تنفع ولا تضر، وكان الكافر على ربه ظهيرا. روي يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما: الكافر هنا أبو جهل، وشرحه أنه يستظهر بعبادة الأوثان على أوليائه. وقال عكرمة: الكافر إبليس ظهر على عداوة ربه. وقال مطرف: الكافر هنا الشيطان. وقال الحسن ظاهرا أي معينا للشيطان على المعاصي. وقيل المعنى: وكان الكافر على ربه هينا ذليلا لا قدر له ولا وزن عنده، من قول العرب: طهرت به، أي جعلته خلف ظهرك ولم تلتفت إليه. ومنه قوله تعالى: واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي هينا. ومنه قول الفرزدق: تميم بن قيس: لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعيا علي جوابها. هذا قول أبي عويدة. وظهير بمعنى مظهور، أي كفر الكافرين هين على الله تعالى، الله مستهين به لأن كفره لا يضره. وقيل: وكان الكافر على ربه الذي يعبده، وهو الصنم، قويا غالبا يعمل به ما يشاء، لأن الجماد لا قدرة له على دفع ضر ونفع. قوله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل: ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. قوله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يريد بالجنة مبشرا ونذيرا من النار. وما أرسلناك وكيلا ولا مسيطرا. قل: ما أسألكم عليه من أجر، يريد على ما جئتكم به من القرآن والوحي، من للتأكيد. إلا من شاء، لكن من شاء فهو استثناء منقطع، والمعنى لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بإنفاقه من ماله في سبيل الله فلينفق. ويجوز أن يكون متصلا ويقدر حذف المضاف، التقدير إلا أجر من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا باتباع دينه حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة. قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. عفوا، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، تقدم معنى التوكل في آل عمران وهذه السورة، وأنه اعتماد القلب على الله تعالى في كل الأمور، وأن الأسباب وسائط أمر بها من غير اعتماد عليها. وسبح بحمده، أي نزه الله تعالى عما يصفه هؤلاء الكفار به من الشركاء. والتسبيح التنزيه، وقد تقدم وقيل وسبح أي صلي له، وتسمى الصلاة تسبيحا. كفى به بذنوب عباده خبيرا، أي عليما فيجازيهم عليها بها. قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. قوله تعالى: الذي أحسن خلق السماوات، أحسن الله إليكم شيخنا. أقرأ أبو عمرو. سيدنا، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وبركاته. أبو أول خلق آية السماوات. حاضر. إليه قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، تقدم في الأعراف والذي في موضع خفض النعت للحي، وقال بينهما ولم يقل بينهن، لأنه أراد الصنفين والنوعين والشيئين كقول القطامي: ألم يحزنك أن جبال قيس وتغلب قد تباينت انقضاء أراد انقضاء أراد جبال تغلب فثنى، ولا حبال حبال وحبال، قال فثنى، والحبال جمع لأنه أراد الشيئين والنوعين. الرحمن فاسأل به خبيرا. قال الزجاج: المعنى فاسأل عنه، وقد حكى هذا جماعة من أهل اللغة أن الباء تكون بمعنى عن، كما قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. وقال الشاعر: هل سألت الخيل يا بنت مالك، هل سألت الخيل يا بنت مالك، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يا ابنة مالك. يا ابنة مالك، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. وقال علقمة بن عبدة: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، أي عن النساء وعما لم تعلمي. وأنكره علي بن سليمان وقال: أهل النظر ينكرون أن تكون الباء بمعنى عن، لأن في هذا إفسادا لمعاني قول العرب: ولو لقيت فلانا للقياك به الأسد، أي للقياك بلقائك إياه الأسد. عبدة: لو لقيت لو لقيت فلان، لو لقيت فلانا للاقياك به الاسد، اي للاقياك بلقائك اياه الاسد. المعنى فاسال بسؤالك اياه خبيرا. وكذلك قال ابن جبير: الخبير هو الله تعالى، فخبيرا نصب على المفعول به بالسؤال. قلت: قول الزجاج يخرج على وجه حسن، وان يكون الخبير غير الله، اي فاسال عنه خبيرا، اي عالما به، اي بصفاته واسمائه. وقيل المعنى فاسال له خبيرا، فهو نصب على الحال من الهاء المضمره. قال المهدوي: ولا يحسن حالا، إذ لا يخلو أن تكون الحال من السائل أو المسؤول، ولا يصح كونها حالا من الفاعل، لأن الخبير لا يحتاج أن يسأل غيره، ولا يكون من المفعول، لأن المسؤول عنه وهو الرحمن خبير أبدا. والحال في أغلب الأمر يتغير وينتقل، إلا أن يحمل على أنها حال مؤكدة، مثل: وهو الحق مصدقا، فيجوز. وأما الرحمن ففي رفعه 3 أوجه: يكون بدلا من المضمر الذي في استوى، ويجوز ان يكون مرفوعا بمعنى هو الرحمن، ويجوز ان يكون مرفوعا بالابتداء وخبره، فسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا. ويجوز الخفض بمعنى وتوكل على الحي الذي لا يموت الرحمن، فيكون نعتا، ويجوز النصب على المدحي. قوله تعالى: واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن انسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. قوله تعالى: واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، اي لله تعالى، قالوا: وما الرحمن على وجه الإنكار والتعجب، أي ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب. وزعم القاضي أبو بكر بن العربي أنهم إنما جهلوا الصفة لا الموصوف. واستدل على ذلك بقوله ومن الرحمن، ولم يقولوا ومن الرحمن. قال ابن الحصار وكأنه رحمه الله لم يقرأ الآية الأخرى وهم يكفرون بالرحمن، أنسجد لما تأمرنا؟ هذه قراءة المدنيين، هذه قراءة المدنيين والوصليين، أي لما تأمرنا أنت يا محمد. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي يأمرنا بالياء يعنون الرحمن، كذا تأوله أبو عبيد. قال ولو أقروا بأن الرحمن أمرهم ما كانوا كفارا. فقال النحاس وليس يجب أن يتأول عن الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل البعيد، ولكن الأولى أن يكون التأويل لهم أنسجد لما تأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فتصح القراءة على هذا. نعم، أنسجد لما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فتصح القراءة على هذا، وإن كانت الأولى أبين وأقرب تناولا وزادهم نفورا، أي زادهم قول القائل لهم اسجدوا للرحمن نفورا عن الدين. وكان سفيان الثوري يقول في هذه الآية إلهي زادني لك خضوعا ما زاد عداك نفورا. قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا أي منازل، وقد تقدم ذكرها، وجعل فيها سراجا، قال ابن عباس يعني الشمس، نظيره وجعل الشمس سراجا، وقراءة العامة سراجا بالتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي سروجا يريدون النجوم العظام الوقادة. والقراءة الأولى عند أبي عبيد أولى، لأنه تأول أن السروج النجوم وأن البروج النجوم، فيجيء المعنى نجوما ونجوما نجوما ونجوما. قال النحاس ولكن التأويل لهم أن أبان بن تغلب قال السروج النجوم الدراري. قال الثعلبي كالزهرة والمشتري وزحل والسماكين ونحوها. وقمرا منيرا ينير الأرض إذا طلع. وروى عصمة عن الأعمش وقمرا بضم القاف وإسكان الميم، وهذه قراءة شاذة، ولو لم يكن فيها إلا أن أحمد بن حنبل وهو إمام المسلمين في وقته قال لا تكتبوا ما يحكيه عصمة الذي يروي القراءات. وقد أولي أبو حاتم السجستاني بذكر ما يرويه عصمة هذا. قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فيه أربع مسائل، الأولى قوله تعالى خلفة، قال أبو عبيدة الخلفة كل شيء بعد شيء، وكل واحد من الليل والنهار يخلف صاحبه، ويقال يخلف للمبعوث نعم يخلف صاحبه. يخلف صاحبه. يخلف صاحبه ويقال للمبطون أصابته خلفة أي قيام وقعود يخلف هذا ذاك. ومنه خلفة البنات وهو ورق يخرج بعد الورق الأول في الصيف. ومن هذا المعنى قول زهير بن أبي سلمى بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم، ولا من الجثم من الجثوم ينهضن. الريم ولد الظبي جمعه آرام. يقول إذا ذهب فوج جاء فوج. ومنه قول الآخر يصف امرأة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف دأبا، ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمع خلفة حتى إذا ارتبعت سكنت من جلق بيع في بيوت وسط تذكرة حولها الزيتون قد ينع. قال مجاهد خلفة من الخلاف، هذا أبيض وهذا أسود والأول أقوى، وقيل يتعاقبان في الضياء والظلام والزيادة والنقصان. نقيل هو من باب حذف المضاف، أي جعل الليل والنهار ذوي خلفة أي اختلاف، لمن أراد أن يذكر أن يتذكر، فيعلم أن الله تعالى لم يجعله كذلك عبثا فيعتبر في مصنوعات الله ويشكر الله تعالى على نعمه عليه في العقل والفكر والفهم. وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن معناه من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار، ومن فاته بالنهار أدركه بالليل. وفي الصحيح ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم فيصلي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وروى مسلم عن عمر بن الخطاب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. الثانية قال ابن العربي سمعت ذا الشهيد الأكبر يقول إن الله تعالى خلق العبد حيا عالما وبذلك كماله وسلط عليه آفة النوم وضرورة الحدث ونقصان الخلقة، إذ الكمال للأول الخالق، فما أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل والسهر في طاعة الله، بل يفعل. ومن الغبن العظيم أن يعيش الرجل 60 سنة ينام ليلها فيذهب النصف من عمره لغوا، وينام ثلث النهار راحة فيذهب ثلثاه، ويبقى له من العمر 20 سنة. ومن الجهالة والسفاهة أن يتلف الرجل ثلثي عمره في لذة فانية، ولا يتلف عمره بسهر في لذة عاقبة عند الغني الوفي الذي ليس بعديم ولا ظلوم. الثالثة الأشياء لا تتفاضل بأنفسها، فإن الجواهر والأعراض من حيث الوجود متماثلة، فإنما يقع التفاضل بالصفات، وقد اختلف أي الوقتين أفضل، الليل أو النهار، وفي الصوم غنية في الدلالة. الله أعلم. قاله ابن العربي: قلت: الليل عظيم قدره، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيامه، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيامه، فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال: قم الليل، على ما يأتي بيانه، ومدح المؤمنين على قيامه. فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل من في جوف الليل، وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، وفيه ينزل الرب سبحانه حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الرابعة قرأ حمزة وحده يذكر بسكون الذال وضم الكاف، وهي قراءة ابن وثاب وطلحة والنخعي. وفي مصحف أبي يتذكر بزيادة تاء، وقرأ الباقون يذكر بتشديد الكاف، ويذكر ويذكر بمعنى واحد. وقيل معنى يذكر بالتخفيف، أي يذكر ما نسيه في أحد الوقتين في الوقت الثاني، أو ليذكر تنزيه الله وتسبيحه فيها، أو أراد شكورا، يقال شاكر يشكر شكرا وشكورا، مثل كفر يكفر كفرا وكفورا. وهذا الشكور على أنهما جعلهما قاما لمعاشهم، قواما لمعاشهم. وكأنهم لما قالوا: وما الرحمن؟ قالوا: هو الذي يقدر على كل الأشياء. قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لما ذكر جهالات المشركين وطعنهم في القرآن والنبوة، ذكر عباده المؤمنين أيضا، وذكر صفاتهم وذكر صفاتهم وأضافهم إلى عبوديته تشريفا لهم، كما قال: سبحان الذي أسرى بعبده. وقد تقدم: فمن أطاع الله وعبده شغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما أمره فهو الذي يستحق اسم العبودية. ومن كان بعكس هذا شمله قوله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني في عدم الاعتبار، كما تقدم في الأعراف. وكأنه قال: وعباد الرحمن هم الذين يمشون على الأرض، فحذف هم كقولك زيد الأمير، أي زيد هو الأمير. فالذين خبر مبتدأ محذوف، قاله الأخفش. وقيل الخبر قوله في آخر السورة: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وما بين المبتدأ والخبر أوصاف لهم وما يتعلق بها، قاله الزجاج. قال: ويجوز أن يكون الخبر الذين يمشون على الأرض هونا، الذين يمشون على الأرض ويمشون عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم، فذكر من ذلك العظم، لا سيما وفي ذلك الانتقال في الأرض، وهو معاشرة الناس وخلطتهم. قوله تعالى: هونا، الهون مصدر للهين، وهو من السكينة والوقار. وفي التفسير: يمشون على الأرض حلماء متواضعين، يمشون في اقتصاد. والقصد والتؤدة وحسن السمت من أخلاق النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس في الإيضاع. وروي في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا زال تقلعا ويخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب. التقلع رفع الرجل بقوة، والتكفؤ الميل إلى سان المشي وقصده، والهون الرفق والوقار، والذريع الواسع الخطأ، أي إن مشيه كان يرفع فيه رجله بسرعة ويمد خطوه، خلاف مشية المختال ويقصد سمته، وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة، كما قال: كأنما ينحط من صبب. قاله القاضي عياض: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسرع جبلة لا تكلفا. قال الزهري: سرعة المشي تذهب بهاء الوجه. قال ابن عطية: يريد الإسراع الحثيث لأنه يخل بالوقار، والخير في التوسط. وقال زيد بن أسلم: كنت أسأل عن تفسير قوله تعالى: الذين يمشون على الأرض هونا، فما وجدت من ذلك شفاء، فرأيت في المنام من جاءني فقال لي: ثم الذين لا يريدون أن يفسدوا في الأرض. قال القشيري: وقيل لا يمشون، وقيل لا يمشون لإفساد ومعصية، بل في طاعة الله والأمور المباحة من غير هو من غير إيه؟ أوكن. الهوج يعني، درس ابنه مرار الهوج أهوج. أي نعم، فوق يا يا مرار. ولد هذا. السلام عليكم. وقد قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال ابن عباس: بالطاعة والمعروف والتواضع. قال الحسن: حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا، وقيل: لا يتكبرون على الناس. قلت: هذه كلها معان متقاربة، ويجمعها العلم بالله والخوف به منه، والمعرفة بأحكامه، والخشية من عذابه وعقابه. وجعلنا الله منهم، جعلنا الله منهم بفضله ومنه. وذهبت فرقة إلى أن هونا مرتبط بقوله يمشون على الأرض، أي أن المشي هو هون. قال ابن عطية: ويشبه أن يتأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك المشي هونا مناسبة لمشيه، فيرجع القول إلى نحو ما بيناه. أما ما يكون، وأما أن يكون المراد صفة المشي وحده فباطل، لأنه رب ماشي هونا رويدا وهو ذئب أطلسه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكفأ في مشيه كأنما ينحط من صبب، وهو قوله، وهو صلى الله عليه وسلم الصدر في هذه الأمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مشى منكم في طمع فليمشي رويدا، إنما أراد في عقد نفسه ولم يرد المشي وحده. ألا ترى أن المبطلين ألا ترى أن المبطلين المتحلين بالدين يتمسكوا بصورة المشي فقط؟ حتى قال فيهم الشاعر: ذما لهم، كلهم يمشي رويدا، كلهم يطلب صيد، كلهم يمشي رويد، كلهم يطلب صيد. غير عمرو بن عبيد. قلت: وفي عكسه أنشد ابن العربي لنفسه: تواضعت في العلياء والأصل كابر، وحزن قصاب السبق وحزن اه تواضعت في العلياء والأصل كابر، وحزن قصاب السبق بالهون في الأمر. سكون فلا خبث السريرة أصله، وجل سكون الناس من عظم الكبر. قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال النحاس: ليس سلاما من التسليم، إنما هو من التسلم. تقول العرب: سلاما أي تسلما منك، أي براءة منك. منصوب على أحد أمرين: يجوز أن يكون منصوبا بي قالوا، ويجوز أن يكون مصدرا، وهذا قول سيبويه. قال ابن عطية: والذي أقوله أن قالوا هو العامل في سلاما، لأن المعنى قالوا هذا اللفظ. وقال مجاهد: معنى سلاما سدادا، أي يقول للجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين. فقالوا على هذا التأويل عامل في قوله سلاما، سلاما أي على طريقة النحويين، وذلك أنه بمعنى قولا. وقالت فرقة: ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل سلاما بهذا اللفظ، أي سلمنا سلاما أو تسليما ونحو هذا، فيكون العامل فيه فعلا اللفظي على طريقة النحويين. مسألة: هذه الآية كانت قبل آية السيف، نسخ منها ما يخص الكفرة، وبقي آدابها في المسلمين إلى يوم القيامة. وذكر سيبويه النسخ في هذه الآية في كتابه، وما تكلم فيه على نسخ سواه، رجح به أن المراد سيدنا إذا أطلق في كتابه. كتاب وما تكلم فيه على شيء سواه، على وما تكلم فيه، وما تكلم فيه على نسخ سواه. نعم سيدنا. ماذا تقول؟ إذا أطلق لسيبويه في كتابه، يقصد به الكتاب، كتاب الكتاب، الكتاب وما تكلم فيه على نسخ سواه، رجح به أن المراد السلامة لا التسليم، لأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالسلام على الكفرة، والآية مكية فنسختها آية السيف. قال النحاس: ولا نعلم لسيبويه الكلام في معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هذه الآية. قال سيبويه: لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين، ولكنه على معنى قوله تسلما منكم، ولا خير ولا شر بيننا وبينكم. قال المبرد: كان ينبغي أن يقال: لم يؤمر المسلمون يومئذ بحربهم، ثم أمروا بحربهم. قال محمد بن يزيد: أخطأ سيبويه في هذا وأساء العبارة. قال ابن العربي: ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين، ولا نهوا عن ذلك، بل أمروا بالصفح والهجر الجميل. قد قال: وقد كان صلى الله عليه وسلم يقف على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم ولا يداهنهم. وقد اتفق الناس على أن السفيه من المؤمنين إذا جفاك يجوز أن تقول له سلام عليك. قلت: هذا القول أشبه بدلائل السنة. وقد بينا في سورة مريم اختلاف العلماء في جواز التسليم على الكفار، فلا حاجة إلى دعوى النسخ، والله أعلم. وقد ذكر النضر بن شمال قال: حدثني الخليل قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابية، وكان من أعلم من رأيته، فإذا هو على سطح، فلما سلمنا رد علينا السلام وقال لنا استووا، وبقينا متحيرين ولم ندر ما قال. فقال لنا أعرابي إلى جنبه أمركم أن ترتفعوا؟ قال الخليل وهو من قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فصعدنا إليه فقال هل لكم في خبز فطير ولبن هجير وماء نمير؟ فقلنا الساعة فرقناه فقال سلاما فلم ندري ما قال. فقال العربي إنه سألكم متاركة لا خير فيها ولا شر. فقال الخليل وهو من قول الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال ابن عطية ورأيت في بعض التواريخ أن إبراهيم بن المهدي وكان من المائلين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوما بحضرة المأمون وعنده جماعة كنت أرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النوم فكنت أقول له من أنت؟ فكان يقول علي بن أبي طالب. فكنت أجيء معه إلى قنطرة فيذهب فيتقدمني في عبورها فكنت أقول إنما تدعي هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك بامرأة إنما تدعي هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك ولا بامرأة. فما رأيت له في الجواب بلاغة. يقصدون فاطمة. فما رأيت في الجواب بلاغة كما يذكر عنه. قال المأمون بهذا جوابك؟ قال فكان يقول السلام. نعم نعم الله عليك، اقرأ. ويقصد بامرأة ولا بامرأة؟ لا امرأة صح؟ فاطمة. نعم أحسن الله لك. فما رأيت له في الجواب بلاغة كما يذكر عنه. قال المأمون وبماذا جاوبك؟ قال فكان يقول لي سلاما. قال الراوي فكأن إبراهيم المهدي لا يحفظ الآية أو ذهبت عنه في ذلك الوقت، فنبه المأمون على الآية من حضره وقال هو والله يا عمي علي بن أبي طالب. وقد جاوبك بأبلغ الجواب، فخزي إبراهيم واستحيا وكانت رؤيا لا محالة صحيحة. قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال الزجاج بات الرجل يبيت اذا ادركه الليل نام او لم ينم. قال زهير فبتنا قياما عند راس جوادنا يزاولنا عن نفسه ونزاوله. وانشدوا في صفه الاولياء منع جفونك ان تذوق مناما واذر الدموع على الخدود سجاما واعلم بانك ميت يمنع. ومحاسب. امنع سبحان امنع الله يمنع. دونك. لا ما عنديش امنع. يمنع. امنع جفونك ان تذوق مناما وذر الدموع على الخدود سجاما واعلم بانك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل اقاما يمنع لله وذري. قام. فعل الأمر امنع وذري. قذري. امنع جفونك ان تذوق منام وذر الدموع على الخدود سجاما واعلم بانك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل اقام لله قوم اخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما قوم اذا جن الظلام عليهم لا تسوى هنالك سجدا وقياما قنص البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما سوى سوى الحلال طعام سوى الحلال طعام. يقرأ. بسم الله. بتقرأ ولا بتسمع قرآن؟ لا القرآن مش عارف. عندي بس فد الذنب. اه قال وقال ابن عباس من صلى ركعتين او اكثر بعد العشاء فقد بات لله سجدا وقائما ساجدا وقائما. وقال الكلبي من اقام ركعتين بعد المغرب اربعا وبعد العشاء من اقام ركعتين بعد المغرب واربعا بعد العشاء فقد بات ساجدا وقائما. قالوا الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. قوله تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم اي هم مع طاعتهم مشفقون خائفون واجلون من عذاب الله. قال ابن عباس يقولون ذلك في سجودهم وقيامهم ان عذابها كان غراما اي لازما دائما غير مفارق. ومنه سمي الغريم ملازم ملازمته لملازمته ومنه سمي الغريم لملازمته. ويقال فلان مغرم بكذا اي لازم له مولع به. وهذا معناه في كلام العرب فيما ذكر ابن الاعرابي وابن عرفه وغيرهما. وقال الاعشى إن يعاقب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. فقال الحسن: قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم. وقال الزجاج: الغرام أشد العذاب. وقال ابن زيد: الغرام الشر. وقال أبو عبيدة: الهلاك. والمعنى واحد. وقال محمد بن كعب: طالبهم الله تعالى بثمن النعيم في الدنيا فلم يأتوا به، فأغرمهم ثمنها بإدخالهم النار، إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي بئس المستقر وبئس المقام، أي إنهم يقولون ذلك عن علم، وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بعظم قدر ما يطلبون، فيكون ذلك أقرب إلى الناجحين. قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، اختلف المفسرون في تأويل هذه الآية، فقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في معناه أن من أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف، ومن أمسك عن طاعة الله عز وجل فهو الإقتار، فمن أنفق في طاعة الله تعالى فهو القوام. وقال ابن عباس: من أنفق 100 ألف في حق فليس بسرف، ومن أنفق درهما في غير حقه فهو سرف، ومن منع من حق فهو عليه فقد قترى. وقاله مجاهد وابن زيد وغيرهما، ولقد ترى. وقال مجاهد وابن زيد وغيرهما. وقال عون بن عبد الله: الإسراف أن تنفق مال غيرك. قال ابن عطية: وهذا ونحوه غير مرتبط بالآية، والوجه أن يقال إن النفقة في معصية أمر قد حضرت قليله وكثيره، وكذلك التعدي على مال الغير، وهؤلاء الموصوفون منزهون عن ذلك. وإنما التأديب في هذه الآية هو في نفقة الطاعات المباحات، فآداب الشرع فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع حقا آخر أو عيالا ونحو ذلك ونحو هذا، ولا يضيق أيضا ويقطر حتى يجيع العيال ويفرط في الشحر. والحسن في ذلك هو القوام، أي العدل، والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب أو ضد هذه الخصال. وخير الأمور أوساطها، ولهذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق يتصدق بجميع ماله، لأن ذلك وسط بنسبة جلده وصبره في الدين، ومنع غيره من ذلك. ونعم ما قال إبراهيم النخعي: هو الذي لا يجيع ولا يعري ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف. وقال يزيد بن أبي حبيب: هم الذين لا يلبسون الثياب لجمال ولا يأكلون طعاما للذة. وقال يزيد أيضا في هذه الآية: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يأكلون طعاما للتنعم واللذة ولا يلبسون ثيابا للجمال، ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع ويقويهم على عبادة ربهم، ومن اللباس ما يستر عوراتهم ويكنهم من الحر والبرد. وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوج ابنته فاطمة: ما نفقتك؟ فعمر: نعم. ويكنهم أو ويكنهم من الحر والبرد. وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمة: ما نفقتك؟ فقال له عمر: الحسنة بين سيئتين. ثم تلا هذه الآية: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وكفى بالمرء صرفا أن يشتهي شيئا إلا اشتراه فأكله. وفي سنن ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الصرف أن يأكل كل ما اشتهيت أن تأكل إن من الصرف أن تأكل كل ما اشتهيت. وقال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف ولم يبخلوا، كقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. قال الشاعر: ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد إلى طرفي قصد الأمور ذميم. وقال آخر: إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطل وساقت إليه الإثم والعار الذي دعته إليه من حلاوة عاجله. وقال عمر لابنه عاصم: يا بني، كل من نصف بطنك ولا تطرح ثوبا حتى تستخلقه، ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم ولحاتم طي. إذا أنت قد أعطيت بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمع. ولم يقتروا قرأ حمزة والكسائي والأعمش وعاصم ويحيى بن وثاب. نحصل الله لكم. ولم يقتروا قرأ حمزة والكسائي والأعمش وعاصم ويحيى بن وثاب عن اختلاف عنهما. يقتروا بفتح الياء وضم التاء، وهي قراءة حسنة من قتر يقتروا. وهذا القياس في اللازم مثل قعد يقعد. وقرأ أبو عمرو بن العلاء وابن كثير بفتح الياء وكسر التاء، وهي لغة معروفة حسنة. وقرأ أهل المدينة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم الياء وكسر التاء،

أي بما يحق أن تقتل به النفوس من كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان على ما تقدم بيانه في الأنعام، ولا يزنون فيستحلون الفروج بغير نكاح ولا ملك يمين. ودلت هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير الحق ثم الزنا، ولهذا ثبت في حد الزنا القتل لمن كان محصنا أو أقصى الجلد لمن كان غير محصن. قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي يضاعف ويخلد جزما، وقرأ ابن كثير يضعف بشد العين وطرح الألف وبالجزم في يضعف ويخلد، وقرأ طلحة بن سليمان نضعف بضم النون وكسر العين المشددة العذاب نصب ويخلد جزم نصب ويخلد جزم، وهي قراءة أبي جعفر وشيبة. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر يضاعف ويخلد بالرفع فيهما على العطف والاستئناف، وقرأ طلحة بن سليمان وتخلد يخلد أي على ما نعم يضاعف ويخلد ويخلد جزم، وهي قراءة أبي جعفر وشيبة. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر يضاعف ويخلد ولا يخلد يضاعف ويخلد يضاعف ويخلد بالرفع فيهما على الضعف والاستئناف على العطف والاستئناف. وقرأ طلحة بن سليمان وتخلد بالتاء على معنى مخاطبة تخلد الكافر. نعم وتخلد تخلد وتخلد بالتاء على معنى لمخاطبة الكافر. وروي عن أبي عمرو ويخلد بضم الياء من تحت وفتح الله. قال أبو علي: وهي غلط من جهة الرواية، ويضاف بالجزم من يلقى الذي هو جزاء الشرط. قال سيبويه: مضاعفة العذاب لقي آثام، شاعر متى تأتينا تلمم بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا، متى تلمم بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأجل. قال آخر: إن علي الله تبايعا تؤخذ كراها تجد طائعا، صحيح تؤخذ كرها أو تجد طائعا. وأما الرفع في قولان، أحدهما أن تقطعه مما قبله، والآخر أن يكون محمولا على معنى، كأن قائلا قال: ما لقي ما لقي ما لقي آثام ما لقي آثام كأن قائلا قال كأن قائلا قال: ما لقي الآثام، فقيل له: يضاعف له العذاب. ومهانا معناه ذليلا قاسيا مبعدا مطرودا. قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عامل في الكافر والزاني، واختلفوا في القاتل من المسلمين على ما تقدم بيانه في النساء، ومضى في المائدة ومضى في المائدة القول في جواز التراخي باستثناء اليمين، وهو مذهب ابن عباس مستدلا بهذه الآية. قوله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أن حاسم من أحسن ما قيل فيه أن يكتب موضع الكافر من ما أحسن أحسن ما قيل فيه أن يكتب موضع كافر مؤمن، أنه يكتب أنه يكتب موضع كافر مؤمن وموضع عاص مطيع. وقال مجاهد والضحاك: أن يبدلهم الله من الشرك والإيمان. وروي نحوه عن الحسن، قال الحسن: قوم يقولون ما التبديل عليك في الآخرة. نعم قال الحسن: قوم يقولون التبديل في الآخرة وليس كذلك، إنما التبديل في الدنيا. يبدلهم الله إيمانا من الشرك وإخلاصا من الشك وإحصانا من الفجور. وقال الزجاج: ليس بجعل مكان السيئة الحسنة، ولكن بجعل مكان السيئة التوبة، ولكن بجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة. وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الحسنات تبدل السيئات. وروي معناه عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما. وقال أبو هريرة: ذلك في الآخرة في من غلبت حسناته على سيئاته، فيبدل الله السيئات حسنات. وفي الخبر: ليتمنين أقوام أنهم أكثر من السيئات، فقيل: ومن هم؟ قال: الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره الثعلبي والقشيري. وقيل: التبديل عبارة عن الغفران، أي يغفر الله لهم تلك السيئات لا أن يبدلها حسنات. قلت: فلا يبعد في كرم الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل